بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. وقفنا على فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. إذا أراد الحاج أن يخرج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائط، إلا أنه خفف عن الحائط. وسبب الحديث أن الناس كانوا ينفرون من كل وجه، يعني يخرجون بلا طواف وداع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج أحد إلا وقد طاف الوداع. وقوله رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة، ظاهر كلامه رحمه الله ولو كان إلى غير بلده فإنه يجب أن يطوف للوداع، ولو كان خروجه إلى غير بلده. فمثلا لو أن رجلا في مكة خرج إلى جدة فيجب عليه أن يطوف للوداع بعموم قوله رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة، وهذا يصدق عليه أنه خرج من مكة. لكن بعض العلماء رحمه الله قيد ذلك وقال: فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده. وإنما قيد هذا القيد احترازا مما لو خرج من مكة إلى غير بلده ثم رجع إلى مكة، يعني لو كان في مكة فنوى أن يخرج إلى بلد قريب من مكة كجدة والطائف ثم يرجع إلى مكة ويمكث فيها أياما ثم يخرج. فعلى هذا القول هل يطوف بالوداع أو لا؟ لا يطوف بالوداع، على هذا لا يطوف بالوداع. فهمتم الآن؟ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن كل من أراد الخروج من مكة ولو قصد غير بلده، يعني في مكة قال سأذهب إلى جدة لمدة يومين ثم أرجع إلى مكة وأمكث فيها يوما أو يومين ثم أذهب إلى بلدي، أنه يجب أن يطوف للوداع إذا أراد الخروج في أول مرة. لكن على ما قيده بعض العلماء لا يجب، لكن لا شك أن الاحتياط أن يطوف عند خروجه الأول وعند خروجه الثاني خروجا من الخلاف. طيب، وقوله رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. وسياق كلامه في الحج، فهل طواف الوداع في العمرة واجب أو لا؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله. فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وهم مذهب الشافعية أن طواف الوداع واجب، أنه واجب حتى في العمرة. ولهذا صرحوا وقالوا: وهو يعني طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة حاجا كان أو غيره. بل عموم كلامهم يشمل ما لو خرج بلا نسك وكان خروجه لم يتعقبه نسك، وبه أيضا صرح الشافعية رحمهم الله. فهنا طواف وداع عقب الحج، وطواف وداع عقب العمرة، وطواف وداع إذا خرج بلا نسك عند الشافعية، وظهر كلام الحنابلة أنه يجب طواف الوداع على كل خارج حتى ولو كان خروجه لم يسبقه نسك. يقول هذه المسألة فيها خلاف، يعني وجوب طواف الوداع في العمرة هل هو واجب أو لا؟ فمذهب الشافعية وظهر كلام الحنابلة وهو أيضا اختيار ابن حزم رحمه الله إلى أن طواف الوداع واجب في العمرة كوجوبه في الحج. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع، فقال: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. ولأن العمرة تسمى حجا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية حينما سأله كيف أصنع، قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وبأن نعم لا حديث عمرو بن حزم العمرة، وأن العمرة الحج الأصغر، وهو حديث أيضا يعلى بن أمية أنه عليه الصلاة والسلام قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. هذا كم دليل؟ ثلاثة. وبأن كل من الحاج والمعتمر حي البيت بطواف، فالحاج يحيي البيت إما بطواف واجب أو طواف مسنون، إما بطواف واجب أو بطواف مسنون، فكان من الحكمة أن يشترك في تحيي في توديعه في توديع البيت بالطواف، في توديع البيت بالطواف. ولهذا قالوا إن كل من الحاج والمعتمر حيا البيت بالطواف، حيا البيت بالطواف، فناسب أن يحياه بالطواف للوداع، لأنهم اشتركا في الطواف أول ما يقدمان، فكذلك يشتركان في الطواف حينما يخرجان. واضح؟ وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن طواف الوداع سنة، إلى أنه رحمك الله إلى أنه سنة وليس بواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر به متى؟ في حجة الوداع. وبأنه عليه الصلاة والسلام خرج من عمره ولم يطف للوداع، ولم يطف للوداع، فعمرة الجعرانة وعمرة القضية خرج ولم يطف للوداع. لكن يجاب عن هذا، أما الأول وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر به إلا في حجة الوداع، فليقال إنما وجب في حجة الوداع. وأما كونه عليه الصلاة والسلام في عمرة الجعرانة لم يطف للوداع، فلأنه لم يبقى في مكة، وعليه الصلاة والسلام أتى بليل في عمرة الجعرانة، أتى بليل فطاف وسعى وخرج. ومعلوم أن الإنسان إذا أتى وطاف وسعى ولم يبقى في مكة أنه لا وداع، أنه لا وداع عليه. ولا ريب أن القول بالوجوب هو ظاهر الأدلة، وهو أيضا احتياط، هو الاحتياط. لكن هنا إشكال، وهو قوله فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج الوداع. قلنا إن ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوب طواف الوداع، وجوب طواف الوداع، لكن يعارض هذا الظاهر أنهم رحمهم الله ذكروا طواف الوداع من واجبات الحج كما سيأتي، ولم يذكروا أنه من واجبات العمرة، لم يذكروا أنه من واجبات العمرة، وذكروا أنه من واجبات الحج. وهذا يدل على أنهم يرون أن طواف الوداع واجب في الحج دون العمرة، معنى يحيى دون العمرة. والجواب على هذا أنهم رحمهم الله حينما ذكروا أن طواف الوداع واجب في الحج تعقبوا ذلك، تعقبوا ذلك. ولهذا كثير من الكتب المطولة إذا قالوا وطواف الوداع يقولون فيه نظر، إذ طواف الوداع ليس من جملة المناسك، وإنما هو يجب على كل خارج من مكة، بدليل أن أهل مكة لا وداع عليهم، ليس عليهم طواف وداع. يعني فذكر طواف الوداع من جملة واجبات الحج لا يستقيم، لأنه واجب مستقل، واجب مستقل. قال لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إن أقام يعني بعد أن طاف للوداع أقام، أو اتجر يعني اشترى شيئا للتجارة فإنه يعيده، لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت. وعلم من قوله أو اتجر أنه لو اشترى شيئا لا للتجارة في أثناء طريقه فإنه يجوز. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقولون من طاف للوداع واشترى شيئا فإن كان شراؤه للتجارة لزمه أن يعيد طواف الوداع، وإن كان شراؤه لا للتجارة لم يلزمه أن يعيد. قال وإن تركه، لا طيب بقي مسألة، لو أقام بعد طواف الوداع لانتظار رفقة، أو تعطلت سيارته مثلا، فهل يعيد؟ لا لا يعيد، لا يعيد. طيب لو طاف للوداع ومكث في المسجد الحرام هل يعيد؟ نعم يعيد، نعم يعيد. ولهذا يغلط كثيرا بعض الناس، تجده مثلا يطوف بعد الفجر مثلا يوم الجمعة ويقول أصلي الجمعة وبعد الصلاة أمشي، هذا غلط. طواف الوداع في هذا الحال لا ينفعه. قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه. إذا تركه غير الحائض رجع إليه، وعلم من قوله غير حائض أن الحائض لا وداع عليها، وكذلك النفس، وكذلك النفس. أو يقال إن قوله غير حائض يدخل فيه النفس، لأن النفاس يطلق على الحيض. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي قال لعلك نفستي، فأطلق النفاس على الحيض. طيب، فالحائض لا وداع عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خفف، قال إذا تركه غير حائض راجع إليه، يرجع. فلو أن رجلا مثلا بعد الحج ترك طواف الوداع، فنقول يجب عليك أن ترجع، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إذا شق قلنا له ارجع، قال عليه مشقة في الرجوع، أو ليس عليه مشقة ولكن لم يرجع فعليه دم، فعليه دم. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله وإن راجع إليه أنه إذا رجع يسقط عنه الدم أو لا يسقط عنه، وظاهره أيضا أنه يسقط عنه الدم ولو بلغ مسافة القصر، ولو بلغ مسافة القصر. هذا ظاهر كلامي، أما فهمتم؟ من الآن من ترك طواف الوداع نأمره بماذا؟ بالرجوع. فإن رجع سقط عنه الدم، وإن لم يرجع وجب عليه الدم. وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا رجع سقط عنه الدم ولو بلغ مسافة القصر. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتر رحمه الله، المذهب أنه إذا بلغ مسافة القصر فإن الدم يستقر عليه، يستقر عليه حتى لو رجع لم يسقط عنه الدم. مفهوم؟ فهمت يا فراس؟ نعم. فلو أن قلنا مثلا مسافة القصر 80 كيلو وخرج، لما بلغ نحو 50 كيلو قلنا له ارجع فرجع، يسقط الدم؟ نعم يسقط على كلام المؤلف وعلى المذهب. بلغ مسافة القصر 80 على ما مشى عليه المؤلف أنه لو رجع سقط عنه الدم، وعلى المذهب لا يسقط عنه الدم. طيب، ولهذا قال رجع إليه فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، لأنه ترك أمرا واجبا. إذن طواف الوداع يستقر الدم على الإنسان متى فيه؟ إذا بلغ مسافة قصر، إذا بلغ مسافة قصر استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع. والحقيقة أن التقييد بمسافة القصر لا دليل عليه، يعني كون المسألة تقيد بمسافة القصر هذا ليس عليه دليل. والصحيح في هذه المسألة أن كل من خرج من مكة، كل من فارق بنيان مكة وخرج منها أنه يستقر عليه الدم، يستقر عليه الدم ولو لم يبلغ مسافة القصر، حتى ولو لم يبلغ مسافة القصر، لأنه يصدق عليه أنه خرج عن مكة، خرج عن مكة. إذن لا نقيد المسألة بمسافة القصر، وإنما تقيد بماذا؟ بالخروج عن مكة. طيب، هنا مسألة، هل طواف الوداع واجب على أهل مكة؟ لا، ذكرنا أنه لا يجب، لا يجب إلا أن يخرجوا عقب النسك. إذا خرج أهل مكة عقب النسك من حج أو عمرة فإنه يشرع لهم طواف الوداع، يعني يجب عليهم طواف الوداع. ولكن ما هو الحد الذي لو خرجوا فيه وجب عليهم ولو خرجوا بعده لم يجب؟ نقول الحد في ذلك انتهاء شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة. فعلى هذا لو خرج المكي في يوم 20 من ذي الحجة وجب عليه أن يطوف للوداع، لو خرج في أول محرم لم يجب عليه، وإنما يقيد بذي الحجة لأنها هي أشهر الحج، لأن ذي الحجة نهاية أشهر الحج، يعني بانتهاء شهر ذي الحجة تنتهي أشهر الحج. طيب، قال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. إذا أخر طواف الزيارة علم منه أنه يجوز للحاج أن يؤخر طواف الزيارة. وما هو طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة، ويسمى أيضا الطواف الواجب أو طواف الحج. إذا أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ. فلو أن رجلا في يوم العيد رمى الجمار، رمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم ذهب إلى البيت وسعى، سعى بين الصفا والمروة، وقال أجعل طواف الإفاضة عند انتهاء الحج، فأطوف طوافا واحدا، أطوف طوافا واحدا أنوي به الإفاضة والوداع. وكذلك حتى لو أخر، حتى لو لم يسعى، لا يشترط، حتى لو أخر الطواف والسعي وطاف متى؟ عند الخروج، فإنه يجزئ. لكن علم وقوله رحمه الله فطافه، طافه يفهم منه أنه لا بد أن ينوي هذا الطواف، أنه لا بد أن ينوي طواف الإفاضة، فإن لم ينوه ونوى الوداع لم يجزئه، لم يجزئه. وذلك لأن طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، واجب. وأيضا طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، فإذا حصل طواف إفاضة كفى عن طواف الوداع. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، نية طواف الوداع مع الإفاضة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة، أن ينوي طواف الإفاضة فيجزئه عن طواف الوداع، لأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فتتداخل، كما لو دخل إنسان المسجد بعد أذان الظهر وصلى راتبة الظهر ينوي بها التحية تسقط عنه التحية، واضح؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي طواف الوداع، فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، وهو هنا لم ينوي طواف الإفاضة. الحالة الثالثة أن ينويهما جميعا، أن ينويهما جميعا. كيف ينوي؟ ينوي بهذا الطواف الإفاضة والوداع. والحالة الرابعة أن يطوف للإفاضة ويطوف للوداع، وهذا لا ريب أكمل، أن يطوف طوافا للإفاضة وطوافا للوداع، لكن هو لم يؤخره إلا لأجل أن يطوف طوافا واحدا، طوافا واحدا. هذا من حيث القسمة. إذا نقول الأحوال كم؟ أربع: أن ينوي الإفاضة فيكفيه عن الوداع، أن ينوي الوداع فلا يجزئه عن الإفاضة، أن ينويهما جميعا فيجزئ. الحالة الرابعة أن يطوف طوافا واحدا، طواف الإفاضة ثم طواف الوداع، وهذه الحقيقة لا تأتي، لأن هذه كما لو طاف يوم العيد، كما لو طاف يوم العيد وجعل طواف الوداع آخر شيء. طيب في الحالة الثالثة، خلكم معنا، في الحالة الثالثة التي ينوي بها الجميع، ينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع، هل يثاب، هل يثاب على هذين الطوافين بالنية؟ ها، يعني نوى طواف الإفاضة ونوى طواف الوداع، ها، نعم يثاب، إنما الأعمال بالنيات، يثاب. طيب لو كان لم يسعى، يعني رجل لم يسعى في يوم العيد، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ نقول هو إما أن يسعى ثم يطوف، يعني يسعى يقدم السعي للطواف، يسعى بين الصفا والمروة ثم يرجع ويطوف وينوي بهذا الطواف الإفاضة والوداع، أو العكس بأن يطوف وينوي بهذا الطواف الإفاضة والوداع ثم يسعى. فهمتم الآن؟ طيب في الحالة الأولى التي قدم فيها السعي على الطواف، سعي الطواف، يعني سعى ثم ذهب ليطوف، هنا نقول ينوي طواف الإفاضة وطواف الوداع، هل يثاب عليهما جميعا؟ نعم يثاب عليهما جميعا، إنما لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. طيب في الحال الثانية وهي ما إذا طاف طوافا واحدا ونوى به الإفاضة والوداع ثم سعى، هل يثاب على الطواف؟ هذا الطواف يثاب عليه ثواب الإفاضة والوداع؟ ها؟ لماذا؟ نعم لاحظوا هذا المسألة، نقول لا يثاب، لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد فراغه من المناسك، من شرط طواف الوداع أن يكون بعد فراغه من المناسك، وهذا طاف للوداع قبل زمنه فهو كما لو صلى قبل دخول الوقت. ما يمكن يا أخي طواف الوداع بعد المناسك، هذا بقي عليه ركن من أركان الحج السعي، فهمتم؟ الإجزاء يجزي، احنا نتكلم في الثواب، فهمتم؟ كيف يجزي؟ ما هو بشرط الآن طاف، لا يعني المقصود حصول طواف، المقصود أن يحصل طواف، يعني ما في إشكال أنه إذا طاف سواء يعني للإفاضة كفى عن طواف الوداع بالاتفاق، لكن الكلام هل يثاب على طواف الوداع وطواف الإفاضة عليهما جميعا أو لا؟ نقول إن قدم السعي، إن تقدم السعي ثم طاف فهذا لا إشكال أنه يثاب عليهما، لأن هنا يصدق أن طواف الوداع وقع بعد ماذا؟ بعد الفراغ من المناسك. لكن إذا قدم الطواف بأن طاف ونوى بطواف هذا الإفاضة والوداع ثم ذهب ليسعى، هل يثاب على هذا الطواف ثواب الإفاضة والوداع أو لا؟ ها؟ يا إخوان فرقوا بين الإجزاء مجزي ما يلزم، يعني لو فعل هذا ما يلزم بطواف الوداع، لكن الكلام على الثواب من شرط صحة طواف الوداع ماذا؟ أن يكون آخر آخر المناسك، مو بآخر عهد، آخر المناسك. وهنا الآن إذا نوى الطواف الإفاضة والوداع ثم سعى، هل كان طواف الإفاضة آخر المناسك؟ لا، ما هو آخر المناسك؟ السعي. فهمتم الآن؟ طيب. لا لا لا بد في أنساك يوم العيد وما بعده جائز، لا بد يتقدم طواف في طواف القدوم وفي طواف العمرة، يعني من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف نسك ولو مسنونا، إلا في يوم العيد، في أعمال يوم العيد أو أنساك يوم العيد ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. لا في أنساك يوم العيد، ما نقول يوم العيد، لكن يوم العيد معناته إذا غربت الشمس ما ينجز، لكن نقول في الأنساك التي تفعل يوم العيد يشمل يوم العيد وما بعده. فهمتم الآن المسألة هذه؟ إذن إذا أخر طواف طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، وحينئذ إما أن ينوي الإفاضة فيجزئه، وإما أن ينوي الوداع فلا يجزئه، وإما أن ينويهما جميعا فيجزئه. فالإجزاء ما في إشكال، نقول يجزئ عن طواف الوداع، لكن في المسألة هذه هل يثاب عليهما جميعا أو لا؟ نقول يثاب عليهما جميعا ما لم يسعى بعدهما، إن سعى بعدهما لا، لأن طواف الوداع في هذه الحال وقع قبل فراغه من ماذا؟ من المناسك. هش؟ كيف ينشغل؟ ما هي مشكلة، تابع هذا تابع. إيه هذا مو متعلق بالنسك الصلاة. الفرق يعني بين إنه مثلا إذا طاف للوداع أو طاف للإفاضة ولو الوداع ثم ذهب يسعى، أن نقول ما في بأسين، هذا مو متعلقات النسك، لكن الصلاة ما لها دخل في النسك. ابتدي إلى جت الأسئلة إن شاء الله. قال رحمه الله ويقف غير الحائض بين الركن والباب، هذا الوقوف يسمى الالتزام، يسمى الالتزام، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يلتزم بأن يضع خده على جدار الكعبة. قال بين الركن والباب، الركن أيش؟ الركن الأسود، حجر الأسود، والباب، داعيا بما ورد. وهذا الالتزام ليس خاصا بالحج، ليس خاصا بالحج، ولهذا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله عام الفتح، لما دخل مكة عام الفتح فعل ذلك، ذكره ابن القيم رحمه الله في الهدي لكن في إسناده نظر، الحديث الذي ذكره في إسناده نظر. لكن على كل حال الالتزام نقول ليس خاصا بالحج، ليس خاصا بالحج، بل يفعل في كل وقت. قال ويقف غير حائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. نعم. قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. تقف الحائض ببابه يعني بباب المسجد. لماذا تقف بباب المسجد؟ لأنها ممنوعة من دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فلما لم تتمكن من الوقوف بين الركن والباب قالوا تقف عند الباب، عند الباب وتدعو، يعني تدعو بالدعاء الذي يقال عند الالتزام. لكن هذا لا دليل عليه، وقوف الحائض أو النفس عند باب المسجد لا دليل عليه، فليس أمرا مشروعا. واضح؟ قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر كلامهم رحمهم الله في سياقهم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أنها من جملة المناسك، أن الزيارة من تتمات النسك، من تتمات النسك، لأنهم ذكروها ماذا؟ بعد الفراغ من المناسك. لكنهم رحمهم الله لم يريدوا هذا، يعني حينما ذكروا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب المناسك لم يريدوا أنها من تتمات النسك، وإنما ذكروا زيارة قبره عليه الصلاة والسلام في باب المناسك لأنه كان في السابق يشق عليهم أن يأتوا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينشئوا سفرا لأجل ذلك، فلهذا ذكروا الزيارة بعد قضاء النسك، بعد قضاء النسك، لأنه أيسر للحجاج. وإلا فالمناسب أن تذكر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. لكنهم ذكروها هنا، وش وجه المناسبة؟ أنه أيسر على الحجاج، لا سيما في الزمن السابق، لأنهم يأتون من أماكن بعيدة، فإذا فرغوا من مكة ذهبوا إلى المدينة لأنها قريبة. وقوله رحمه الله تستحب زيارة قبر النبي عليه صلى الله عليه وسلم، لا ريب أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة لعمومات الأدلة، في قوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. وقبره عليه الصلاة والسلام من جملة القبور. لكن إذا كانت زيارة القبر مما يحتاج إلى شد رحل فإنه ينهى عنها وتكون محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة كسائر القبور إلا إذا كانت تحتاج إلى شد رحل، إلى سفر وشد رحل، فإنه ينهى عنها. لكن زيارة مسجده مستحبة ولو شد الرحل إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. طيب، وعلى هذا فلو أن إنسان أنشأ السفر من هنا أو من مكة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا أمر مستحب وقربة. لكن لو أنشأ السفر لزيارة قبره فإنه أمر محرم. والآن أحوال الناس الذين يذهبون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ينون؟ القبر، يعني 99% من العالم الإسلامي إنما يذهبون إلى القبر. ولهذا يقول كيف أذهب إلى بلدي وأنا ما زرت النبي؟ واضح؟ طيب، فإن نواهما جميعا، يعني الآن لاحظوا، إما أن يشد الرحلة للمسجد وإما أن يشد الرحلة للقبر، والحكم في الحالة الأولى واضح أنه مشروع، والحال الثاني أنه محرم. لو محرم، لكن لو شرك في النية بأن شد الرحلة للمسجد وزيارة القبر فهل يجوز؟ الله فهمت الصورة. يعني رجل، احنا ذكرنا يعني هذه المسألة لها ثلاث صور أو ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشد الرحلة لزيارة المسجد، هذا مستحب وقربة. الحالة الثانية أن يشد الرحل لزيارة القبر، فهذا محرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الحالة الثالثة أن يشرك في النية بأن ينوي بشده الرحل أو بذهابه وسفره زيارة المسجد والقبر، فهل يجوز أو لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز، يقول يجوز، ولهذا نص رحمه الله على أنه إذا شرك في النية بأن قصد المسجد والقبر فإنه أمر مستحب، بل حكى الإجماع على ذلك رحمه الله. وهذا في الحقيقة يعني أمر غريب، يعني غريب على القاعدة، لأن هذا السفر اجتمع فيه أمر محرم وأمر مباح، يعني مباح، أمر مباح ومستحب، والقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر أنه يغلب جانب الحضر، جانب الحضر. فعلى القاعدة، إذا أخذنا بالقاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحضر، فإننا نقول إن من شد الرحلة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ونوى بذلك أيضا زيارة المسجد، يعني شرك بين المسجد وبين القبر، فإن القاعدة تقتضي أنه محرم، لأنه اجتمع في هذا السفر مبيح وهو زيارة المسجد، ومحرم وهو زيارة القبر. والمحرم يجب اجتنابه، ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب الأمن المباح، فيكون السفر حينئذ محرم، والسفر محرم. لكن الشيخ رحمه الله أجاز هذا وقال إن من نوى بسفره أن يزور المسجد والقبر فإن هذا أمر مستحب، ولعله يعني ولعله يجاب عن هذه القاعدة، وأنها لا تعارض كلام الشيخ رحمه الله بأن زيارة القبر إذا شرك تكون تبعا، إما أن نقول إنها تابع، إنها أمر تابع، واضح، أو أن شد الرحل، شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وهنا الوسيلة لم تكن خالصة في زيارة القبر، وإنما شاركها ماذا؟ زيارة المسجد، يعني شاركها أمر مباح، فالوصول إلى القبر لم يكن الغرض منه أمرا محرما بذاته، فهنا يكون تابع، يعني يجاب عن كلام الشيخ بأحد هذين، إما أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو أن زيارة القبر محرمة، يعني أشد الرحل محرم لأنه وسيلة، فلما حصلت الوسيلة بغيره، حصلت الوسيلة بغير هذه الزيارة جاز. فهمتم الآن؟ فهمت يا يحيى؟ الثاني نقول الآن زيارة القبر، شد الرحل لزيارة القبر محرم لذاته أو لأنه وسيلة؟ وسيلة. الآن إذا نوى، إذا سافر لزيارة المسجد، زيارة المسجد، هنا حصلت الوسيلة، هنا مباح، يعني لما حصلت الوسيلة بأمر مباح أجاز الأمر المحرم، واضح؟ وإلا حقيقة يعني على القواعد، على القواعد أمر مشكل، القواعد أمر مشكل. والعجيب أن الشيخ رحمه الله يقول إن من نوى زيارة المسجد والقبر أنه أمر جائز. لا لا، إذا قصد القبر زار، يعني شد الرحل لزيارة القبر هذا محرم، لكن لو نوى بسفره أن يزور المسجد وأن يزور القبر، يعني شرك في النية، أي يقول مستحب، مو بيقول جائز، يقول مستحب. نعم، أي ما في بأس، هذه ما فيها بأس، هذه جائز. يعني من ذهب إلى المسجد النبوي نقول يستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. المحرم المنهي عنه أن تقصد أن تشد الراحل لأجل زيارة القبر. ما هو؟ هو في الحقيقة ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في وقتنا الحاضر ليست زيارة. ليست زيارة حقيقة، لأن زيارة القبر أن يقف الزائر على القبر، وأنت الآن إذا ذهبت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم تقف. ومن ثم رخص الفقهاء رحمهم الله بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالوا ولا تجوز، لا يحرم على النساء زيارة القبور إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، قبر صاحبيه. ورأيت في هوامش بعض الكتب الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أنه قال ووجه استثناء فقهاؤنا رحمهم الله ذلك أن زيارة النساء لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست زيارة حقيقة، ليست زيارة حقيقة، يعني هذا الاعتذار عنهم، ليست زيارة حقيقة، لأن الزيارة الحقيقية أن يقف الزائر على القبر، وأنت الآن بينك وبين القبر مسافة، مسافة ثلاثة جدران، ثلاثة جدران. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. حتى الجدران الآن ما هي مربع، مثلثة مثل الجبنة هذه. نعم. ما هو إلا الباب هذا يفتح، بس ما يفتحون إلا أبو، ربما يفتح لأحد أم الملوك أو ما أشبه ذلك، لكنه مثل الباب هذا له أقفال موجود، لكن عامة الناس يعني فتحه أشد من فتح يعني باب الكعبة. الآن الكعبة لها باب يفتح، أقول يفتح، لكن فتح القبر ما هو متيسر مثل فتح باب الكعبة. يعني الآن الحجرة الباب هذا القبر بعد يعني فيه مسافة. لا هو فيه جدار من الرصاص، فيه جدار رصاص أصلا مصبوب من تحت إلى أعلى، وهذه لها قصة تعرفونها. ها يقال إن ثلاثة إن رجلين يروح القصص فوق. يقال إن رجلين من أظن من اليهود أراد أن يخرج جثة النبي عليه الصلاة والسلام، جسده عليه الصلاة والسلام من قبره، يأخذانه من القبر، فذهب إلى المدينة وأقام فيها في بيت قرب المسجد، يعني بينه وبين المسجد مسافة قريبة، ومكث في هذا المسجد، مكث في النهار يجلسان في المسجد النبوي، كان يصليان ويتعبدان وما شابه ذلك، وفي الليل إذا ذهب إلى البيت يحفران خندق تحت الأرض. ومضت الأيام، هما كل يوم يحفر تحت الأرض خندق حتى أوشك أن يصل إلى القبر، إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان الوالي على المدينة أو الأمير على المدينة رأى في منامه رؤيا، رأى أن رجلين يخرجان جسد النبي عليه الصلاة والسلام وجثته من القبر، و رآهما بأشكالهما واضحة. فلما كان من الغد طلب من عماله وزرائه أن يجمعوا أهل المدينة كلهم، وقال قولوا لهم إن ولي الأمر يدعوكم للحضور. فحضر كل من كان في المدينة واجتمعوا أمامه، فصار ينظر إليهم واحدا واحدا، هذا الوالي الأمير هذا البلد ينظر إليهم واحدا واحدا. لما فرغ ما شاهد الرجلين الذين شاهدهما في المنام، فقال لوزيره أهؤلاء كل من في المدينة؟ قالوا نعم. قال لم يبقى أحد؟ قال لا، لم يبقى إلا رجلين عجوزان يتعبدان في المسجد. قال علي بهما فأحضر فنظر في وجهيهما وإذا هما الذي رآهما في المنام فأمر بهما فقتل. ثم أمر بأن يحفر على حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام حفرة فصبت بالرصاص، صبت بالرصاص من أسفل إلى أعلى. هذه القصة. طيب ثم قال رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أجل الحل. هو بالتسجيل هذا مش دخل التسجيل. لا. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، هذه صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، والمواقيت سبق أنها خمسة. قال: أو من أدنى الحل. من أدنى الحل هذا لمن كان بمكة، من كان بمكة أو كان بين مكة والمواقيت، كان بين مكة والمواقيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال: لا من الحرم. فمن أحرم بالعمرة من الحرم فكأنه لم يحرم من الميقات، وعليه فعليه فيلزمه دم، فيلزمه دم. وهذا أظن سبق في الكلام على المواقيت. قال: فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل. هذه العمرة طواف إحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير. وعلم من قوله رحمه الله: فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل، أن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، ليس لها إلا تحلل واحد. والمشهور من المذهب أن للعمرة تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يحصل بالحلق أو التقصير، بالحلق أو التقصير. ينبني على ذلك أنه لو جامع زوجته مثلا بعد أن طاف وسعى وقبل أن يحلق أو يقصر، فإذا قلنا إن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد فإن عمرته فاسدة، فاسدة. أقول ينبني على القول الآن المؤلف ظاهر كلامه أن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، والمشهور من المذهب أن للعمرة تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني. التحلل الأول يكون بعد الطواف والسعي، إذا طاف وسعى حل التحلل الأول، والتحلل الثاني متى؟ إذا حلق أو قصر. أقول ينبني على ذلك ما هو؟ ما لو جامع زوجته بعد التحلل الأول، يعني رجل طاف وسعى ثم جامع قبل أن يحلق أو يقصر، فعلى ظاهر ما مشى عليه المؤلف تكون عمرته فاسدة لأنه جامع قبل التحلل. وعلى المذهب العمرة صحيحة وعليه شات، وعليه شات فدية. فهمتم ولا؟ نعم. هذا لكن مشهور أن العمرة لها تحللين، تحلل الأول وتحلل الثاني. قال: وتباح كل وقت. ها والله كلام الفقهاء أن لها، لكن ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليقصر وليحلل أنها تحلل واحد، أنها تحلل واحد. طيب قال: وتباح كل وقت، يعني العمرة. فالعمرة ليس لها زمن محدد، كل السنة وقت للعمرة، كل السنة وقت للعمرة، فلا تكره لا في شهر معين ولا في يوم معين، لكنها تستحب في رمضان كما سبق في كتاب الصيام، تستحب العمرة في رمضان. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أنها أيضا تستحب في أشهر في ذي القعدة، في ذي القعدة. وقال: إن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت في ذي القعدة، ولهذا توقف في المفاضلة بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة. يعني أيما أفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة؟ ووجه التوقف رحمه الله، توقفه رحمه الله أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت في ذي القعدة، وقال: ما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل. لكن ظاهر الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، أن العمرة في رمضان أفضل، العمرة في رمضان أفضل. وأما كونه عليه الصلاة والسلام اعتمر يعني كل عمره في القعدة فليخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنهم كانوا يرون أن العمرة في ماذا؟ في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم. قال وتجزئ عن الفرض، وتجزئ عن الفرض يعني العمرة تجزئ عن الفرض، وظاهره سواء كانت عمرة متمتع أو عمرة قارن، وهو كذلك. فالعمرة سواء كانت من متمتع أو من قارن، أما من المتمتع نعم قصد من أما من المتمتع فظاهر، لأن المتمتع سوف يأتي بعمرة كاملة وبحج يعني بعمرة مستقلة وبحج مستقل، لكن القارن هو الذي وقع فيه الخلاف، فإن بعض العلماء قال إن عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، لأن أفعال العمرة لم تتمحض للعمرة وإنما اشترك فيها مع ماذا؟ مع الحج. لكن الصحيح أن العمرة عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام. وقوله رحمه الله وتجزئ عن الفرض يعم أيضا العمرة من الحل، يعم العمرة من الحل. فلو خرج مكي من مكة إلى الحل وأحرم واعتمر فإن هذه العمرة ماذا؟ مجزئة عن عمرة الإسلام. وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء قال لا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام إلا أن يحرم بها من الميقات، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، وأن العمرة سواء كانت من الميقات أو من أدنى الحل من كان بمكة مجزئة. ثم قال وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أركان الحج وواجباته وسننه. واعلم أن الحقيقة التفريق بين الأركان وبين الواجبات، يعني بين أركان الحج وواجباته، هل هذا ركن أو هذا واجب، مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء رحمهم الله. لأن بعض العلماء قد يعبر بالواجب ويقصد به الركن، قد يعبر بالواجب ويقصد به الركن، هذا وجه. والثاني أن الأدلة قد تكون متكافئة في بعض المسائل، هل هذا النسك ركن أو أنه واجب، ومن ثم اختلف العلماء رحمه الله في أركان الحج وفي واجباته، هل هذا ركن أو واجب، يعني ركن بمعنى أن الحج لا يصح إلا به، أو أنه واجب يصح وعليه الدم. قال الإحرام هذا ركن من أركان الحج وكذلك من أركان العمرة، والإحرام ما هو؟ سبق أنه نية الدخول في النسك. قال والوقوف، الوقوف بعرفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ولحديث عروة بن المضرس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه، ثم قال فيه وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. قال وطواف الزيارة، طواف الزيارة لأن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال خذوا عني مناسككم. قال والسعي، يعني السعي ركن من أركان الحج، بمعنى لو تركه فإن حجه لا يصح، لا يصح إلا أن يأتي به. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وقال بعض العلماء إن السعي ليس ركنا وإنما هو واجب، وإنما هو واجب. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه أن لو أن رجلا مثلا حج ولم يسعى، فعلى القول بأنه ركن حجه لا يصح، وعلى القول بأنه واجب فإنه يجبر بالدم، يجبر بالدم، لكن صحيح أنه ركن. قال وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، الإحرام من الميقات المعتبر له. ولو قال رحمه الله كون الإحرام من الميقات، لأنه سبق أن الإحرام حكمه أنه ركن، ركن، والواجب أن يكون الإحرام من الميقات. فلو قال كون الإحرام من الميقات لكان أولى، لأنه سبق أن الإحرام في حد ذاته ما هو ركن. قال نعم الإحرام من الميقات المعتبر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، لا في أول الحديث، في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وفي حديث وفي لفظ آخر يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا أمر خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، فدل على وجوبه. قال والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة ركن ولا لا؟ نعم. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب. ولو قال رحمه الله واستمرار الوقوف بعرفة إلى الغروب لكان أولى، لأنه سبق أن الوقوف حكمه ماذا؟ أنه ركن، لكن الواجب استمرار الوقوف، يعني أن من وقف فإنه يجب عليه أن يستمر في وقوفه إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر من عرفة إلا بعد أن غربت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم، ولأنه لو جاز الدفع قبل غروب الشمس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيسر، يعني أيسر لا شك، كونه يدفع في نهار أيسر من أن يدفع في الليل، لا سيما في الزمن السابق الذي ليس فيه أنوار. قال والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، نعم بميناء، نعم نعم، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بميناء ومزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، نعم. المبيت بميناء، المبيت بميناء واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. وما هو الواجب؟ الواجب أن يبيت معظم الليل، أن يبيت معظم الليل، وحده بعضهم إلى نصف الليل، حده بعضهم إلى نصف الليل، لكن التحديد بمعظم الليل أولى من التحديد بنصف ماذا؟ الليل، لأنه قد لا يأتي إلا بعد أن ينتصف الليل، فالواجب أن يبيت معظم الليل. طيب فإن ترك المبيت ليلة، سبق أنه إن كان معذورا فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور فقال بعض العلماء إنه يتصدق، يتصدق بدراهم أو قبضة من طعام، أو قبضة من طعام لو ترك مبيت ليلة كاملة، هذا هو الراجح في المسألة. أما على المذهب فمن ترك ليلة فعليه دم، من ترك ليلة واحدة فعليه دم، ولهذا قالوا من ترك ليلة فأكثر، فلا فرق بين ترك ليلة وبين ترك ليلتين. فلو رأى أن رجلا ترك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر فعليه دم، فعليه دم، ولو ترك ليلة الحادي عشر وحدها فعليه أيضا دم، فلا فرق عندهم بين ترك ليلة وبين أكثر من ليلة، لكن الصحيح أن الدم بالنسبة للمبيت لا يجب إلا بترك الليالي، إما ليلتين لمن تعجل أو ثلاث لمن تأخر، وأما ترك ليلة فلا يجب. طيب والواجب كما سبق أن يبيت ماذا؟ معظم الليل. قال وبمزدلفة، يعني المبيت بمزدلفة حكمه أنه واجب، حكمه أنه واجب. وهذه المسألة، مسألة المبيت بمزدلفة، اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج أو أنه واجب؟ فالمشهور من المذهب كما ترون أنه واجب، أنه واجب، وذهب بعض العلماء إلى أن المبيت بمزدلفة ركن كالوقوف بعرفة، كالوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة من شهد صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك من ليل بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فمفهومه أنهم أن من لم يقف مزدلفة أن حجه ليس بتام، أن حجه ليس بتام، واضح؟ إذن فالمبيت عندهم حكمه أنه ركن، حكمه أنه ركن، ولا ريب أن القول بأن المبيت في مزدلفة ركن أنه ركن قول قوي جدا، لأن ظاهر حديث عروة يدل على ذلك. لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن المبيت واجب، أن المبيت واجب. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه لو أن رجلا دفع من عرفة وزحم بالزحام ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، فعلى القول بأنه واجب حجه صحيح، حجه صحيح، إما يجبر بالدم أو لا شيء عليه لأنه معذور. وعلى القول بأنه ركن فإن حجه غير صحيح، فهو كما لو ترك الوقوف بعرفة، كما لو ترك الوقوف بعرفة. لكن القول بالوجوب قول قوي، لكن الجمهور جمهور العلماء رحمه الله على أن المبيت بمزدلفة واجب. وقوله رحمه الله لغير أهل السقاية والرعاية، هذا فيه نظر، لأن الرخصة في ترك المبيت لأهل السقاية والرعاية إنما رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منى، لأن الناس في حاجة. وأما ليلة مزدلفة فلم يرد أنه عليه الصلاة والسلام رخص لهم في ذلك، هذا واحد. ولأن الناس لا يحتاجون، الناس ليلة مزدلفة ليسوا بحاجة إلى ماذا؟ إلى السقاية والرعاية. لماذا ليسوا بحاجة؟ شلون في مزدلفة؟ كيف ما حد يطوف؟ يعني كل الناس متواجد. نعم. قال والرمي، الرمي أيضا من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال بأمثال هؤلاء فرموا، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وفي لفظ لتأخذوا عني مناسككم. قال والحلاق، الحلاق بمعنى الحلق أو التقصير، أيضا واجب، وليس إطلاقا من محظور كما سبق، بل هو نسك مستقل، نسك مستقل. قال والوداع، والوداع يعني طواف الوداع، طواف الوداع. وسبق أن ذكر طواف الوداع من جملة واجبات الحج فيه نظر، لأنه ليس تابع، ليس من متعلقات الحج، وإنما هو واجب مستقل، بدليل أنه لا يجب إلا عند العزم على الخروج، ولا يجب على ماذا؟ على أهل مكة. قال وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق. قال والإحرام، نعم، الحلاق والإحرام من ميقاتها. العمرة أركانها ثلاثة، إحرام وطواف وسعي، والواجبات فيها الحلق والإحرام من الميقات. إذن واجباتها اثنان وأركانها ثلاثة، فالجميع خمسة. قال والإحرام من ميقاتها، نقول في قوله الإحرام من ميقاتها كما قلنا في قوله فيما سبق، نقول لو قال وكون الإحرام من ميقاتها، لأن الإحرام في حد ذاته بالنسبة للعمرة ركن، لكن الواجب أن يكون من الميقات. قال فمن ترك، وش بعدها؟ ها؟ الإحرام. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، وهو كذلك، من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فهو كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة. إنسان دخل وقف ولم يكبر الإحرام، هل يعتبر مصليا؟ لا. طيب، قال ومن ترك ركنا غيره، غير ماذا؟ غير الإحرام، أو نيته لم يتم نسك. من ترك ركنا غير الإحرام، مثل بالنسبة للحج ترك الوقوف بعرفة، أو ترك الطواف، أو ترك السعي، فإن حجه لا يتم. كذلك بالنسبة للعمرة، لو ترك الطواف أو ترك السعي فإن عمرته لا تتم. فإن عمرته لا تتم. وقوله رحمه الله أو نيته، أو نيته، نية ماذا؟ لا أو نية الركن، أو نية الركن، ترك ركنا غيره أو نيته. وفي قوله رحمه الله أو نيته في كلامه نظر من وجهين، في قوله أو نيته نظر من وجهين. الوجه الأول أنه يشمل، أن قوله أو نيته يشمل الوقوف بعرفة، وأن الوقوف بعرفة تشترط له النية. وقد سبق أن المذهب أن الوقوف بعرفة لا تشترط له النية، ولهذا من مر جاهلا بعرفة وقوفه يصح أو لا يصح، فلا يشترط للوقوف بعرفة النية. هذا واحد من المأخذ على العبارة. المأخذ الثاني أنه رحمه الله لو قال أو شرطا، من ترك ركنا أو شرطا فيه، يعني في الركن، لكان أعم، لأن النية حيث اعتبرت فهي من شروط ماذا؟ من شروط الركن، من شروط الركن. أو ما فهمتم؟ ها؟ يعني قوله رحمه الله أو نيته لو قال أو شرطا، من ترك ركنا أو شرطا في الركن، أو شرطا في الركن، ليشمل ذلك مثلا النية، ويشمل مثلا الموالاة إذا قلنا بها مثلا في الطواف لأنها شرط، ويشمل الطهارة إذا قلنا بها، مفهوم ولا؟ فلو قال أو نيته لكان أعم، ليشمل النية وغيرها. قال لم يتم نسكه، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه، من ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه دما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فليرهق دما، فليرهق دما. والعلماء رحمهم مختلفون في أثر ابن عباس هذا، هل هو موقوف أو مرفوع؟ ولو وعلى تقدير أنه موقوف، هل هو مما للاجتهاد للرأي فيه مجال أو لا؟ مفهوم الآن؟ طيب، ويمكن أن يعضد أثر ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. ووجه ذلك أن الله عز وجل أوجب الهدي على من تعذر عليه فعل النسك، تعذر عليه فعل واجب، فعل النسك، وفعل النسك واجب. فمن ترك واجبا من الواجبات، يعني من لم يفعل واجبا من الواجبات، فكأنه منع منه، فيكون حكم حكم المحصر، المحصر. طيب قال أو سنة فلا شيء عليه، يعني من ترك سنة من السنن فلا شيء عليه. وهل يسجد للسهو؟ ها؟ ليش ما في الحج يسجد للسهو؟ طيب إذا نقول الآن عندنا أركان وواجبات وشروط. من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة فإن نسكه لا يصح، من ترك واجبا من الواجبات فإن عليه الفدية، من ترك سنة فلا شيء عليه. واعلم أيضا أن الإنسان كما سبق ليس مخيرا بين فعل الواجب وبين الفدية. بعض الناس يقول مثلا هذا واجب والله أنا ما أقدر، إذن أذبح فدية، أذبح فدية. نقول ليس الإنسان بالخيار بين أن يفعل الواجب وبين أن ماذا، وبين أن يفدي، ليس مخيرا، يعني لك أنك تقول لك أنك تفعل الواجب ولك أنك ماذا تذبح الفدية، بل الواجب أن تفعل الواجب. لكن إذا حصل ترك للواجب، حصل أن الإنسان ترك الواجب أو لم يستطع أن يأتي بهذا الواجب، فإنه يرجع إلى بدله وهو الدم. نعم نعم. ورد النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبعضهم يرويه ما بين قبري، وهذا ما يصح. ها؟ لأن هذا المكان له فضل، له فضل ومزيد، لكن تخصيصه مثلا بعبادة وما شابه ذلك هذا هو المكان. ما ما ورد سنة في هذا، يعني كونه لكن لو إنسان دخل المسجد النبوي ويريد أن يصلي ركعتين، يقول كونك تصلي في الروضة أفضل من تصلي خارج الروضة. لها مزية وفضيلة في كل شيء، في كل شيء. نعم على ماذا؟ شروط ماذا؟ له سبق شروط الحج، مو بسبق الحج والعمرة واجبات على المسلم المكلف القادر في العمر مرة. هذا في هذا المؤلف يتكلم الآن عن صفة الحج، من كلام على صفة الحج والعمرة، وش الواجب في صفة الحج والواجب في صفة العمرة. أما الشروط والمحظورات الإحرام هذه سبقت. واجب لا، لأن سببه النسك. أي حتى على القول بأنه ليس من المناسك وسببه النسك. نعم نعم. يقول طواف الوداع هل يسن أن يصلي ركعتين؟ نعم. كل طواف يشرع أن يصلي بعده ركعتين. أي ما يضر، تابع هذه، يقول هذه ركعتان تابعة. ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله قال لكل أسبوع ركعتان، كل أسبوع ركعتان. نعم. لا تجمع إذا كان شعرها ضفائر من كل ضفيرة، شعرها ضفائر جدايل تجمع من كل ضفيرة، وإن كان ليس بضفائر تجمع وتقصر بقدر أنملة. والمراد بالأنملة أي أنملة، وأما ما يعتقده العوام أنهم تجمع الأصبع هكذا فإذا التقى تقول تقص، هذا ليس له وصف، يعني سواء من أنملة الإبهام أو الخنصر أو البنصر أي أنملة. نعم. أي حتى لو رجع، يعني هو خلاص الآن خارج ما يرجع، يقول لو رجع ما يستفيد شيء، ما يقول إنه استقر عليه الدم رجع أم لا، يقول هو في هالحالة هذه يقول إن رجعت عليه الدم وإن مشيت عليه الدم. وهم إنما قيدوا بمسافة القصر لأن ما دون المسافة من حاضر المسجد الحرام، من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام لا وداع عليه. نعم. ما قلنا ما يجزئ. يجزئ لكن تكلمنا عن الثواب. إذا نوى الوداع نعم ما يجزئ. ها؟ ما ينصرف الإفاضة. لا بد أن ينوي. إن هذا الطواف طواف إفاضة. ولهذا المؤلف يقول وإن أخر طواف الزيارة فطافه. لأن الآن عندك طواف وداع وطواف زيارة، لا بد أن تحدد. الآن لو عليك صلوات مقضية، عليك ظهر وعصر، هل بس يجوز أنك تصلي أربع ثم تصلي أربع ثم تصلي ثلاث بدون نية؟ لابد من النية. نعم. شلون؟ لا فرق ترك الركن بين المعذور وغير المعذور، لابد أن يأتي به، والواجب أيضا لابد أن يأتي به. لكن إن فات زمنه، مثل نفرض رمي الجمار واجب، لو فات الزمن يعني مثل ما تذكر أو تذكر أنه أخطأ في رمي الجمار في اليوم الرابع عشر، هنا يلزم بالدم. لكن بالنسبة للصلاة فرق بين الركن والواجب، أن من ترك الركن يعني يشترك ترك الركن وترك الواجب في أن من تعمد بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فالركن لابد أن يأتي به والواجب يسجد سجود السهو. يعني الآن شوف الجلسة التشهد الأول حكمه واجب، لو تركه عمدا بطلت صلاته، لو تركه ناسيا صحت صلاته وجبرها بسجود السهو. الركوع حكمه ركن، لو تركه عمدا أو سهوا صلاته لا تصح. هذا الفرق بين الركن والواجب، يعني الواجب والركن يشتركان في أن من تركهما عمدا فإن صلاته باطلة، ويفترقان في أن الركن لا فرق فيه بين تركه عمدا أو سهوا، وأما الواجب فمن تركه سهوا جبره بسجود السهو. انتهى الوقت.